ربك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، وإن شاء الله في هذه الجلسة غادي نحاول نجاوب على واحد العدد من الأسئلة اللي كتهم المسلمين في حياتهم اليومية. السؤال الأول من الأخ عبد الرحمن يتعلق بالحالة اللي كيعيش فيها الشباب اليوم، ولكن أنا في هذه الجلسة نويت باش يكون هذا البيان باللغة البربرية، هذه هي نيتي. ها؟ قبلت هذا الشيء ولا ما قبلته؟ نعم نعم. يعني هذا هو الاقتراح الأول. الأخ عبد الرحمن السؤال اللي قدمي قالت كأنه يطلب أريد ضلال كلمة إرشادية لشباب اليوم، باش أنس الشباب ما في الذي واجب في حياته اليومية التسكر لما في الناس يحرم التوريس كيف يحرم الناس التسكر على حق الشباب. تقريبا يمكن أن الناس 5 سنين نغدوك 10 سنين وبحب قسم كرة الحركة يصفرح الحركة الإسلامية يصفرح يقول قسم ما يميون جهة نتظلد جهة التوحيد جهة أفسقسان غسقايات ضغاد. احنا فنن حالة النسل في الواقع توفتي الوالدين النسل، شكون الوالدين النسل؟ غمس الخمسينات الستينات اللي قسم الغفلة شوية اللي قسم الرجال شوية، والجوانب كله بالنسبة للشباب ولا تنكر شكون الواقع العاقل ولا تنكر الشمس. انا من الشباب نسقوسنا رقعان كان يقول حال، ولكن أريد الشباب إيش يسبدا تتبع الفتنة شكون هذه الدنيا ولكن التربية التربية الإسلام والدنيا أريد كيزون اللي معنا نتلقيح أنا كان تلقيح يا تكريت وكان تهنك. لا، المسائل الإسلام يوميا يوميا يخصك تراقب تقايونك تجتهد عرفت ضالون في الهداية. ماني غير نتفهم المعنيين أردت أنكم تفهموا غير الفاتحة ما هذي بان المعنى من التكرارات لله غير الفاتحة. وكذلك دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم المشهور الفاتحة مقيس إلى نزدي محمد إنك إلا قيس اهدنا الصراط المستقيم. المغزى الفائدة من التكرار 17 مرة في كل يوم أربدت ظلمتني الهداية يزدر الجد والجد كيهدي ربي أكل جد وقت إنك واضح حسب استطاعتي، ولكن هات الطبيعة طبيعة الهداية راه في الشكل هاتي بنادم غدوني بالله بالذات الخطأ. يمكن أن يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا والعكس بالعكس، يمكن أن يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ولذلك علمنا الإسلام أن إيش أن تني يومي كريقت لقص كريقت تظلت كريقت رقعت اهدنا الصراط المستقيم. أوا ما يحتاج بنادم يحتاج الشباب ولا بنادم كل تسمي مسلم يحتاج على السنة اللي قال معنا الهداية الغواية الدنيا تتلقس الهداية تلقس الغواية. الهداية هي الاستقامة، الغواية واش الانحراف إلى اليمين أو إلى اليسار. مسكين لو الدين هذا اللي ما نغطي حصر ربي إنك يحصر الأوامر النواهي كل ما كريك عن الخير يوم راكت تسكبت حسب استطاعتي كل وكل مليون الشر يوم راك تفلت خيار أو مسلم يغيتفهم يغيفهم المسؤولية مش اللي تلا هاتي يسنو كان الباب اللوامير يسوري الزرط يذكر لي حد يا قد مشقا زعما أري أري يسحسه الضمير نص يصغيني لك تقصير تفريط ما تغوان قد نحيز دارنا إنا يصروح تنتي تقول له حتى يان مع ذا يحمق يحمق هذه ينده تزكو غيانس الإسلام نهاية ولا تزكو أما هيك طبيعي لا بد يعترف يصغين إلا التقصير إذا تفريت حل باب مي الأوامر وكذلك الباب النواهي لا بد يعترف يحقق يصغي سيف يسني الزري الحذر ما تغني صدرنا ايش اي غول الحدود 100% يوم يذكر الصلاه تكون الواجبات 100% حتى ولذلك الله تعالى اعطانا هذا السلاح هذا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه اش قال اللهم رب جبريل زين وميكائيل واسرافيل وشفيها واسرافيل سي محمد فهذه عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم قلت لك قبيل هذه إنها قبيل والتربية الإسلام وردقزون للفاكسة هكو كان للفاكسة جات كريسكي كنت هنا لا إلا غنى العلم وليك تفتمي إلا غنى العلم تبدا تضلغت يوميا إلا غنى العمل تبدا تسكت أنا ما تصدرت يوميا إلا غنى الدعاء يهدينا الصراط المستقيم أو هذا كذا اشترى نقطة تيجي مسلم سواء تيجي الشاب ولا الوسط ولا الشيخ ولكن ابني بالله المعنى يا المعنى يدور بهذا درس لي العاطفة الإسلامية توجد ولكن فريقتيا دمان تسقط يكرن لا طوائف دينية ولا سياسية ولا الفنية يقعد كإلا نحمس لقصدنا لبعض الفرق دينية لبعض الفرق سياسية لبعض الفرق درباكية الشباب هاي قالين يفرق فريق الزعيم يكشن باب السياسة الزعيم ضغية ضغية فريق ايش الشيخ التربية سل علمه سسقري والد اكو ديك سقري انك المصافحة غير لصفحتك رايش الكهرباء رمت ايش راه تزري الكهرباء من الكهرباء درك الا انت بلاش راه تزري الكهرباء تكشم السيده سنتي عدل ما كان يعدل يكون رحنا حصان ولكن هذا يعدل دي خسر حتى في البرهان الاستقامه استقمت حسب استطاعتي انا كان كان تعدلت ولكن ترنيت هرتيني الشلع هرتيني الحباق ورتيني الجيخ ما زدتيني الجيخ مدن يحتى ذاك ظن زر العربون انا ذاك شاهد استفلكت اما كي عرف لك كنت الجر ديال ولا طف العقل نسول ساري مني فلكه هان لقتنا هنا فلكه هيخسر شكون ياش امين مكر الله ولسنا قال معنا الدين انت اللي ظننا يحكم الظن مثلا الخامس يسي جاي على تركيز يعني ضد انا سي كفا هاي قلت إلا غنى السلوك إلا غنى الحدود إلا غنى التربية النور تزريك الحدود الناس سلت قلت كلها فلكي ورددت لك التقاعدات تقاعد الحجاب ورغتني تفلك عادي دخلت الحدود ها؟ ياخد زكيتها قلت نتفلك هاتي دخلت الحدود هاتي ترزمتي بلاس ماني حنسركك الشيء لما كل التعاليم الإسلام وراك تقايب ليش؟ الحجاب الوقاية دوفولكي مننا سي عبد الرحمن في ضرب قيقنا هذه الكلمة الإرشادية اللي صلحني من الشباب اللقطة اللي حملا أشكر لقدسن العاطفة الإسلامية ديمك الاستقامة ديمك الاستعداد وفركي كل ما يدل لقسن ولكن التاريخ النسن إلا يدل لقسن انفصال ما ينساش نتكلم صبيان الانفصال غنقرتسن بالوالدين نسن وكذلك نقرتسن ديول اللي متين المدن الشيوخ شكون تجي ذاك زدتي ليه راه يمكن المشيخة ها واللي زورني غير تعاون واللي تنين تابعانين المعنى هادي قادر نحفظها المغرب وغنت اللي كرم الرابطة يكفن نقر تارواد الوالدين اشكون الوالدين ارتعوا من حل بدعاء الجاهل وردرس نيات مساكن فهمتني التروى ورلين فيات ارسي قلنا الهداية خص بياتا وكذلك الشيوخ نكوني الجيل ابنيد نكون اللي تنتالع ورده كنو في الشيوخ نفتني دوكان ولكن نرقص الفايت اشكو اقول انسان المبنى الافكار السياسية نحيز بالاستقلال الغالب الشباب يويت الهوان الفقهاء جند مقصودهم يلي الانفصال حنقرا نقرا الجيلينو اجد للجيل كي اولا الحسين هاتي كل غادي يضرى ولكن هاتي يقع كل غادي يضرى ولكن هاتي يقع وطفت بوي ولا تزر من الدماني كسر ترقعان العلاج ما زاد لي كان العلاج لا تقام ولا غصاد ولا دائما هذا تعلم منه يصدرنا حين اللي بعدا ماني خلت تعلم منه كي اللي بدا إلى يوم القيامة وهو القرآن العظيم الهداية اللي تسيقات النظامات السلوكات الحلولات إذا ذكر ذلك نيف أتني نيف القرآن تسنت أتما غدو بيوم حولك أتفهمت أنك تسرن في نطاقك الكتاب والسنة أتي لا بد الدور بالتيسير إنك هات الكتاب والسنة نحتنت إخصاء ماذا أختي تفسار تفسيرا سنيا شكون هذا التفسير تفسير البدعي إلا يدلي من القرن الأول الثاني يلي بدا إلى قيام الساعة هذا الكتاب والسنة كله كريلا أنا قلت من الكتاب والسنة ولكن ما المعنى الكتاب والسنة ما فهمت الرسول صلى الله عليه وسلم ما متعلم الصحابة ما متعلم التابعون الأئمة المجتهدة زعما هاتوا الكتاب كدرنا خلا إلا درنا الكتاب السنت دياش التفسير من السلف غيك اللي استفهم من السلف فسرت هات البابا ودرك قيس لي الخيار هاتني تدفلح تغرستاد تبعيه تغرسين يضني هاتي الغلط كاينة القضية السلف ضروري استتبعات اش كيكلفك ربي يسكب كيهديت لانك هاني احتفافات تغيت كرمت غرس تبلي هانت اتن تعرضت كاين في جهنم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره اخصى كريقات الشاب ولا كريقاتهم ياش الكهل ولا كريقات الشيخ هادير العقل سقطت ما تتيني يجلس يساكي دي تفكر الاختيار ما تساكي تفكي ولكن بعد نتوال الوسائل رتفت الوسائل تحبيت الخير هارت سجنت ولكن 40 سنة ورجلت فيه زعما 40 سنة ورجلت فيه ما ذاك الملام التفسير السني واخيرا توفيت لقنا تو كان توفيت هن خيرنا الله يسامح ما يزري ولكن هاتي اللي قال لي ما يموت نفسي سجل اللي حمت لحست مش كل بعيد البعيد على بعض مثلا 18 الكل سوا كلهم بنت يعني كان فوق هنزل ولا كل هنزل ولا لا حكراك إما إما لنتفرض ران كل فولكي الكل سجلنا الخير الحق ولكن البدعة تعم زنز الضبابة لنا الشباب راغب نفيت وفولك الحق الخير ما نغرد سجلنا اسي يد اللي مكنا ذاك اللي حسي قلت احنا نيضنين ولا نكي ولا غيرنا ولا ذاك اللي احنا هذا الكتاب والسنة نعم يغيد النت بأي تفسير ولكن نعم بتفسير السلف علاش اشكو السنخ العالم اشكو السنخ العالم الإسلامي يسيت بناس البدعة من القرن الثاني حتى لو كان سرد الزيجز وخد سرد تكا العناوين الكتيبات الكتاب في الشرق والغرب الكنورين كنت نتهم في نيتهم ولا في إخلاصهم ولكن يمكن أن يمكن نتهمهم فاش في علمهم أكتهم غنيتنك وهي الغيب تنيت الغيبة الغيبة إنا هي رديت نتقصد حال خير ناكو غانا بقسل إن شاء الله ورنا بقاس القرب مني اللي خلاص ما كان اللي خلاص النية في الله الغيبة إنا الجانب الظاهر اللي تظهر لكي قد ماش العلم بالعمل يحيي ظهر يمك الغلط لابد ذاك إن هذي تسعيد لابد ذاك إن هذي ياش تغفلت تسقيني ظني وراك التهمة هو عن الكتاب اللي متقرا من الكتب النزل في الشرق والغرب عن الكتب اللي قسم الخير اللي قسم الشر ولكن ما ردك زي في الرز الخيرنا ولا الشرنا يفكر بالفتاوى يفكر بالزعماء يفكر بي الشباب يقول لي هذا كنت استجمعت انك غري حياة المجلة حياة الكلمة حضر حياة المحاضرة تقريبا المستوى الشاب لك يسقسا زندوق انا قلت جدل وراك درس الاستعداد هكذا كيف الساعة قلت الناس انك يظهر مكية ثم يعقب في الله لا وحدة لك لا سيدي لا جيتي عندي ما دايت سجل اللي حكي لي كل زقت غير قلنا زيد اخويا كاد راك تفسر ما لنا هذاك ما غير واش اللي فهمه وكان كي تشورت يمكن راه نقيس تذكر الغلط نبهتي يمكن راه تسقسات خويا يا ظنين عاود تسرعت هاكو راه عجبو فيون ها ديرت دوخت سيش تخطيطات الناد الكاتي راه حكيتني تبنت العقيده ني كان العقيدة الفهامانك للإسلام أشكو العقيدة سوكا نسفدنا الشباب ما أكيز غير الأركان للخمسة ها؟ نتوين بالله وملائكته وكل الصور العقيدة اسم استيقان الفهامة يتبت نشكو الفهامة للحق وردت بديل تفهمت الحق أوهات الإسلام كل الحق هيا العقيدة تبدأ لا إله إلا الله ياش يشكون قيس الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا محمد رسول الله يشكون قيس إماطة الأذى عن الطريق كراكا تسكرت غير الإسلام ولا كراور تسكرت يحكس قصهاري التنيت المعنايا تسكرت فميت لله المعنايا ديال ضنين أور تسكير لله يحيق الخير ني تسكرح لله قصد صحصرت وجه الله خلاص غادي يظن اللي كان الشر راني تيني تتركته لله غادي تفهمت كل الاوامر النواهي شمن تحل عقيدة مسر تفهمت غي كان يغدس قصد الالماني نغد الفرنساوي اني تسمع خليها الزريح ياش تستهمت بزاف في النظافة النظام ياش الصدق المعاملات ما كان السبب هذاك الجور صغار إلى رسلان لكن السبب قالت أشكو ياش نوافق الذوق الإنسانية الحضارة تقدم الرقي مش اللي فهمه أتناك المسلم يحتسقصد الناك لله فعلت هذا لأنني أمرت به وتركت هذا لأنني نهيت عنه وفي نفس الوقت ما كل مسلم يقدر ضد النظام ضد الرقي اللي خلاص زندك أنا حتني دا مسلم إلا درس المعنى دان الدنيا زائد المعنى الآخرة الكفرة مسكين الألمانية دو خي حرش إلا درس غير المسائل الدنيا ما دي اللي خلت لها ما سنتين منها تحت انتين تقاليتين أربعات الدكتورة دا الدرس الله ولكن هاتي قو كان سليتين حل جيت مني الدين الدرس اللي يحرش ولكن يرسلوا اللي تخلق ولا ريسكا غير اللي رد تنفع أصبح اللي رد تنفع الدنيا دي سلت النفعة تظهر في الناس ولكن ها الحياة الطويلة الحياة الطويلة والدرس اللي أوله يغيموت في الكفر وتقولي سوى الدرس اللي كرا أشكر القرآن ما المعنى يعني والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه ما زلنا أرو كنسو نتدور في المشكلة ميت السؤال لقد نسى عبد الرحمن في المعنى فيه بالنسبة للشباب ما نحلت سرد ننصح وجد سوى النائب ينسى شوية وحضن جهود نسن شوية حضن ياش العقل نسن النفوس نسن من الفتن أشكو هات الفتن أرتش كانت مزوقة يعني النوع يشكاك مزوق سمى ناس البديل البديل مين سمى ناس البديل الفضيح اللي تلين حماس المناسبات الرقص والخمر والعري و الرقص والخمر والعري انت السنت كلهم دني ولكن المعنى اللي يفديو ابليس اسمه ياس البديل هاتي حتى تنتن الهواني تسليقا يستهلي سلي قال مقنع ايو ياك تدير مقنع باش هذا استفقت ورتفقت ماذا قال المعنى البديل السنت حقير سفد حقيسي لبعض الكلمات زين مثلا ايش لبيك لبيك او آية يت اللغة يت اللغة اللي استعمل في مسلم حياة لقت شغل مضبوط تقيد يا مسلم يمرك ربي ادتيني لبيك لبيك ايه تقدمت بيت الله الحرام اما غير اللي حتحرمت يمكن 300 كيلومتر مثلا بالنسبة لي رابع أكثر 370 هذا الثاني إيش لبيك اللهم لبيك ها أعرف الناس بديت حتى وقت البيت ست وكان لقى أحد حديث عرفة أشكت ديت ده تسكت فيها قلت العبادة يا ابني عرفت ده التنيت وبعد إيش العلماء أننا كي حدحتي وريت تقصد مزدلفة عرفت ده التنيت وكذلك من أن ارتدحتني صفي المقصود اللغيا لمعنيا تستعملني مسلما غيات الوقت ديال المكان يساد نستعمالي حتى نتاس المسجد وتنزل الدور وجو ولكن قلتي غادي يقطف الحدود بخير غادي يقطف الحدود ولكن ملك السكرت كي دريت الملكيه شفت تاكل غنى لبيك لبيك لبيك لبيك دربك دربك دربك دربك دربك دربك الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الأصوات جميلة جدا دربك دربك دربك دربك دربك دربك, دربك. أويز المعنى البديلة ديقا نغض الفضيحة نغض ما ديقا هذا في النخ وردرنا خيب لا أصوات الرحمن أو أصوات الشيطان الاصوات اللي كيتحرك من الخشوع تتنبه انت في الاغلاط منك، من النقصان منك، الضعف منك. الاصواتان، اصوات القران، اصوات القران. سؤال سلم عنا نشاشكو حتى ابليس، ابليس نتا راح يصغير حكريات الباب. اما زنت جويده راه كيصغير يحباه، لا تعتنت النغمات الرخيمه تقتل المتلاعب بحال جهه الاعمال، جهه الاستقامه. يقولك التجويد وداك تريد الاخبار. جهد اللي دربك دربك دربك دربك جهد الفلس راك كياكلش التجويد، راك كياكلش دربك دربك. الهوكات الهوتو كان سلكي البديل، ما نزال بديل كادوري دير دربك البديل. مدلي قال لي النور باه راه فهمن. ثانيا القضية البطالة دغروم، قضية الاخوان وطفل الشغل، الاخوات وطفل الشغل. لا ود دخل قمت كرا ايش كرا الاساليب ناسا شتا نتا غروم يبردن وردوا دي حمام. شكون زير الزاوية 100 الف فرنك المناسبة ناض 100 الف فرنك ما ستسلك اركب من تحت للمناسبة ياضني. يزغي انا الدراني قال بادينا مولاي الحسن او رفلا حتى الشكام نكون البديل اللي قد دارنا. تنكرت قبل الفجر عرفت تضات زال صلاة ركعة تلهوت قال لي دهان قال لي تلهوني مسلم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. والمستغفرين بيصحى يقات يقات يقات تضات الزال لبست ايش تقتلن الطبريان تعتقد كي يدو قانك يسران تزلت مين الصبح ماز المسجد للقاعة، القاعة الخضراء صوب تلك الرسان كستيت عمر تسجل احنا قدك ناري صبرت اكيد ناكل لك شنو سكرني انا وانا قال بدي اما هو يسليت وفات المغفلين قال لي المراكشي ولا هلا يفيق الغشمة ولا هلا يفيق الغشمة البدي غاد كل نفس تأثير شكوي إما يكره حياة الجماعة من الشباب من الإخوان والأخوات هاتي يكره تكهر هكذا يا أستي أنت شكد شكد شكد سوس بينا نقول لا أنا يسر النشكو نفنت نفنت ما نتناول غيدا نصدر النشك هاتي البديلة أوريم يسر يسر الذكيش يوفي الليرة يات الفرقة يكرت البدي يات الفرقة تكرت الأحزاب السياسية، يد الفرقة ذكرت الفرق الدينية. أو القرآن يسير اللي يقول تعالى جمال ناض كي يسهل لي تريد تذكرت وخلاص صيكان أزر من القرآن حل فرقة التفرقة. الأمة ما تقع الأمة تقايات وأن هذه أمتكم أمة واحدة. أما يتفرق ما سلم تقع شيعا يعني وأحزابا يا هو قال نفرق هاتي نلقى الشيعة وأحزاب. والله تعالى تيقول ولا تكونوا فأقم وجهك فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم منيبين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ما هي علامة المشركين؟ من الذين فرقوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحا. هل علامة القرآن هي؟ ما نعرف ولا انت انا وانت ما نعرفوش، ولكن الله الذي يعلم ايش السر واخفى ويعلمه ويعلم ما في الصدور هو الذي يبين لنا الامراض نتاعنا. الامه المفروض فيها التقياد. اما هو كان تفرق غادي تقول كريضني. انت نعتقد كان سوري سير شني تبقى في الخط. ولكن القران يتنبه انك من قال فرقوا بعضا ومن بعد التفرقه ماشي خجلوا. شكون بنادم كيفاش ربي الفهامة يغيسكر كرم الخطأ؟ ريت دراكي سي الخطأ ولكن بعض الناس اللي بيدعى انت هذه تضرع على بيدعى الخطا، ولكن اللي بيدعى راه استفقت عوض هذا استفقت تندمت ارسل تشكر دا قايل التفريقه توقع ياك حتى الناس تنكر طريقة كذا طريقة كذا طريقة كذا، ولكن عوض هذا سنفق نخجل ندم بالعكس. نسينا القرآن كل حزب من هذه العشرة ولا العشرين ولا على حسب التفريقة بما لديهم فرحون، فرحون معجبون باش بما أنزل الله وبما أمر به الله، لا بما لديهم التخطيط اللي سكرني التنظيم اللي سكرني قويانسي الشروط اللي نقان ياش شروط العضويات شروط العمل وكنت فكنا تنقانوا يقويانسا تسير يقويانسا سي قويانسا تي دي سلام ورتي دي زرق زرق ما عادة ده حيث تسير وردان تسير يقويان حسي قويانا. إذن يقصى الشباب مين يغير السلامت يغير المعقول أشكو هذا دي زور نحن معقول هاد بعدا يسلك ياش هاد بعدا يجيج ما قيانس هاد بعدا يحصنا قيانس من الفتن. ثم اي ابدأ بنفسك ثم ايش بما يلي حصني خفنك وقالت ارسك قلت ارسك قلت مددك اتمن حغارس نايك الاسكار الانبياء ماني قاد الاسكار الانبياء ارسك قلنا اي تمتصن فضي أورد أيت ما تسنحي دمن أيت ما تسنحي دمن أرقد الغرار خوك خوك في الدم والنسب ولو ولكن خوك في الله انت كان خوك انت سرت سجلت أسرك سجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لو بحرير دا إن المعنى إن آل فلان زعما بني هاشم ليسوا بأوليائي ولكن ولي الله وصالح المؤمنين. زعما العائلة تأتي من بني هاشم الكفار مازال ما سلموا ونور كيكيكين مازال كيكيكا الله وصالح وأنا كانت تقيت الشب كيني تغمس التاريخ حاولت تحصن تقيون أرت لسمي اسمك كي ترقع عند ناس ترقعت يغتو في تيان تسين انت بارك الله استرتو في ذاتي كفاني تحكى تنجمت اشكو كانت قال الانبياء كل اللي زرينين. وفي الحديث عرضت علي الامم فاذا النبي معه الرهيت ين روح الانبياء يالله معه سبعه ثمانيه تسعود ين روح يضنين معه الرجل والرجلان ين النوع يضمن ليس معه أحد. ولكن ودان كل المهمة نزل وغنى للدار الله يكمل صلى الله عليه وسلم الجماعة النسبية ليش لموسى والجماعة الأكثر له صلى الله عليه وسلم هالأنواع خمسة الأنواع الروحات واحد اثنين لا شيء الجماعة قليلة شوية والجماعة كثيرة شوية خمسة النماذج النتيجة العمل الأنبياء اللي سوري مكن أتني التهم لان كي ولا كي أما كي أنت تتهمت أسني تودي أتي تغلط خطا زويت خطا ناقص خطا أشكر تقيت المعصوب إما البرنامج النبي سرسني طيقان هو يمشي يسير فيه على هدى من الله ورد سنتنا أنت مقصر إلا بدا على هدى من الله ولكن النتيجة هكذا تلقى البعض مثلا أريد تعيش النبي 70 سنة أو 100 سنة ولو ما يوفى ولكن هاتي يبدا اللي في الأسئلة يا يوم القيامة درستي الحجة في المخلوقات النس لا تبع النس سنتنا بلغتهم ولكن لا بغى هاتي البرنامج يعني كيف دايقة يسلم بني قلن ايش ارقسنا ارقسني تتا الاجواء الاجواء اللي نغلق تنسن اللي ما كان نسن الألوان السياسية، الألوان إيش، الألوان الدينية البدعية، الكتابات، المجلات، الأنظمة، لا لا لا لا. أنت من بين هذا يمكن تعشرهم مجموعين، ولكن حاضر راسك، لأنهما فيما بينهم شيء تضرب شيء، لأن الله تعالى قال كل حزب بما لديهم فرحون. ما تقيش تفهمت بما لديهم فرحون وبما لدى غيرهم ها محاربون. لا انت تفهم بقى، زعما هو كانت كشو، زعما هو كانت تدر كنا تكشوتي كنا زربت هاتي، لا بدات تكذيكا هاتي، انت في الادله حدا المدني وجاد وغاد اللي ديك شمن سقي قال هيدا اللي تقصى وانا طفنت السيد اللي ديك شمن سقي قال هيدا الناس البعض زمان راه ست سنعية هاتي قاقي قلنا شنو تفرح شكيت شكيت هاد تسكس قاقي قاقي قلنا فلي قاقي قلنا وراك تحشمت كي الحسن يوفق ربي وكل اللي تعيش بدمايننا، ولكن راه تحضر جايين الا كرم ما نسكا قال المعقول راه المصلحه هي دينا ورت الاوري للمصلحه اي ورت هوسن الكاثولي ظهريها لا بالنسبه لغوي ولا بالنسبه لغوي ولا بالنسبه لغوي ديك هذه اللي حتى نتاك، ولكن هذو راه كينتظر مع هذا علاش نتفكتك راه اما البرنامج نسن ورا سنك سنك وري ممكن هذاك النان حتى لو كان تسقن فرت الدور اللي زوارن حتى وصلت نتزري عارف سن راه نغير المساعدة حتى لا تشور طويتك على الحسن زند زند لوتد اكيد نقول لك شنو سكرنا هكا ايش المسجد ناس اللي نشرك ان شاء الله نبدا نتمقر ها صلوات الخمس كرا يا ضنين كرا المصالح يا ضنين الحج رسلت الدين ان شاء الله العمر حتى نتات ارتد نتكا ولكن ورد تسلم على اللي ساستي تتكا مكني مانيش كدير ساستي تتكا مكني ان كورن قبلي بلا نتات اما الحقوق الخالات والعمات دوات جار نتات قالين ورجوك كي يقولي انا انه كان نسمان ناوي تسلع عمرا نفيتني ورده ما خمن لعب ذاك قلتي العمره أو العمره مو كحل عيب كي اللي في اللسن كي اللي دي تازين ثلاثة الملايين صرفت في العمره يمي منك ورجد كي اي الامي الكمغالي ما تكاتي جدك خالتك عمتك عشرة الاف زعما خمسين الف فرنك مية الف فرنك الحدود ياش لو 2000 ريال ديوم الحاف قاعد بدا تدور سولي صدايف لك اما داس العاول تنسقات ممنوع سولي حتفو الكتايا اما الاغلبية راك تزرع منتيس 10 جنيه تزرع يسيق الحال غي قال غادي زاد حاجة يسكنها لك كتح هكا تقام ولا دقات غير كتسرواتن اني قال الحسن راه كلت 10 الفراق لنا غلبها بلا معقول سولت نجات كي حلبها بالمزاح مالك قال لها بالمزاح الاعجاب الاعجاب بما لديك كي ناس هاتي غير يحيي تخدم ربي الوسائل هذا الطرف هي ارسك الحج هدينو دار الحر بدي يغفر الاخطان والتقصيرين وكذا وكذا اما كي هاتي داري اللي كعون حكي سياش على مناصرة هذه ضد هذه أو هذه ضد هذه أنا وفلينا هي الغوايا اخت اللي بدا الهداية اخت اللي بدا الوسائل اخت اللي بدا دور كارك كنا ترمي الغوايا هذه اللي بدا حدي منها راسك الهداية اللي بدا حاول تكشف ديال باب الناس الوسائل اخت اللي بدا الكتاب والسنة بشرح أهل السنة الكفار بشرح المبتدعة ولا المغفلين ولا المغرضين ولا ولا ولا ولا ولا ولا تبت الدسات أقرب التاريخ لأنه كنت في الميجران ولكن لها تتقرب كرات زران فنم وخيرت وخيرت وخيرت تتشوف هذا تنصلي بنظام شوية تتوضع بنظام شوية تيبكي قاع بعض الأخطرات بنظام شوية تيقول لك تعالى معنا تدخل معاه علاش على حقاش تيبان لك الحالة نتاعته أحسن من عامة الناس عامة الناس ضعيفة مخرفة ملي كتشوف هذا اللي كينتمي لهذه الفرقة أو هذه الفرقة إن كلهم عندهم بعض الحسنات ولا لا هذا تعتني بالصلاة هذا تعتني بكذا دغيا تغطر تدخل معاهم لأنك ما عرفت ما قريتي شيء داك الشيء اللي جاي قدام أسيدي بالنسبة للصلاة راك عجبتيني في باب الصلاة الله يزيدك توفيق على توفيق وبالنسبة للتواضع هاتي تعجبتي هذاك يزيد ربي التوفيق في التوفيق الباب مي نصبر كذلك ولكن الباب الهوس تويتش تورتك جندي في استويتي يا زال أشكون كرطع بارك سميه الكتاب والسنة كي يرطع تبار تسكر يضنين راه كاين هذا وكاين هذا كورهم قالوا راهم جربوا ولا دخل ولا خرج هذاك الشيء كل ما تدخل لي على ولا خرج عليه قال الله قال الرسول بشرح أهل السنة غادي نشاركك فيه كرادنين غير احتريت كرادن معقول ريت تسليت لبعض نتوعد فلاش نمعيوين أما أديتك كاجا هذيك المكاجية هتريد خاصة بك أشكون نطفحو كان المكاجيانو هذي انت ذات سلاح الشغلينو والمتجارينو والمسائلينو ولكن هذيك المتجارنا صدح تسنك المتجارنا هاتي المتجارنا لو كنت تنيت هاتي ظهري إذا سكر فيك أنت تنيت المتجارنا استندمت شوية إذا تقنت لوقت نتزليت إذا تنصحتي خدام الناس إيش تشرك الهم دوافو الكين نخد غيري غير داين هذي إذا حرتيت المتجارين ود الفلاحان وتسهيتني يقصد المتجارنا ولا الفلاحان ولا كل غيرنا بكس يقصد تبكس تقر مدن ولكن الشعار لوق نتزليت نخد لوق كذا يقصد كي يدي خدامني كيف كان كيف تدمز المسجد يحور اللي تسكر من الصف غير الناس حيقو بادو يبودا تيقولوا روادنا يبودا شلحة الزر حيقو المصرف نت يعدلوا ورد نكر دار داح تحفرت زعما هادي رتيت لاشغالين هادي تسنيت حتى كيسا تربيت لاشغال نظمت وكان هاكو دا نتسع نجدريت نت وانا كينا انا يلاه تفوت تكشمت انا سي حاكي انا تفوت انا سي كيسا تكشمت الوقت اللي تفوت فيه كيسا تكشمت أنا مقر من بعد حبس نبه هذاك بسم الله كون معايا على عطيتك الإشارة قول شعلا يمكن بسم الله الرحمن الرحيم هيا السؤال يا ابنين يقدمت هذا بعض الإخوان إن قيس إز الرباط اللي سكرت لبعض الجماعات ثم زعما حفظ ثم بعد خروجهم او رجوعهم يهنئ بعضهم بعضا الرباط ما وصلنا حتى كان الرباط نزل الرباط فين زعما المخيره ما راش تسمون الرباط من طريق البيوت الرباط الاسلامي هاتري اللي غمز الثغور على الحدود ولكن نتنسى تغلم اللغة رابط في سبيل الله